سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس السنة النبوية وقراءة كتاب السنن الصغرى المعروفة بالمجتبى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم سدد ألسنتنا وقوم حجتنا، واجعلنا من المقبولين المخلصين عندك يا رب العالمين. اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب الرخصة للضعفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال باب الرخصة للضعفة. وبلا أن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب أن داود بن عبد الرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثهم أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وضعفات أهله، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. وبلا أن قال أخبرنا محمد بن داود بن آدم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عبد الرح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس، وكانت سودة امرأة ثقيلة ثابتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن طالب بن أبي رباح أن مولى الأسماء بنت أبي بكر أخبره قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس، فقلت لا لقد جئنا منا بغلس، فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك. وفي لنا قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال حدثنا مالك عن شعب بن عروة عن أبي قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة نص. وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال أخبرنا أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة غدا: جمع عليكم السكينة، وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى حين هبط محسرا قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مشغول بيده كما يخذف الإنسان. باب الإضاعة في وادي محسر. وبيننا قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. وبيننا قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثني جابر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي قال: دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقلت: اخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل ان تطلع الشمس، واردف الفضل بن العباس حتى اتى محسرا حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة من حصى الخسف رمى من بطن الواد. باب التلبية في السير. وبين قال أخبرنا أحمد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن عبد الملك بن جرج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وبين قال أخبر محمد بن بشير عن عابد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. وبين قال باب التقاط الحصى. وبين قال أخبرنا يعقوب بن رم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن ابن علية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وعلى راحلته: هات القطلي. فلقدت له حصياتهن حصى الخذف فلما وضعتهن في يدي قال: بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين. باب من أين يلتقط الحصى به؟ لأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفع الشيء عرفة غداة جمع عليكم بالسكين وكاف الناقة وحتى إذا دخل منها فهبط حين هبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى القذف الذي يرمى به الجمر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم شرب يدك ما يخطف الإنسان. باب قدر الحصى باب قدر حصى الرمي به. لأن قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القطلي فلقطت حصيتهن حصى الخزف وضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده وصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء. باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم بين قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي هنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدة أم الحصين قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلتي وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا. بنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة من أصحابه لا ضرب ولا طرد ولا إليك. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. باب وقت رمي الجمرة جمرة العقبة يوم النحر. بين قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب ابن إبراهيم الثقفي المروزي قال أخبرنا عابد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا ورمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس. باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن قايل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيلمة بن عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول وبيني لا ترموا جمرة العقب حتى تطلع الشمس. وبين قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشير بن السري قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. باب الرخصة في ذلك للنساء. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها وكان عطاء يفعله حتى مات. باب الرميم بعد المساء. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منه فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال لا حرج فقال رجل رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج. باب رمي الرعاة. لأن قال أخبرنا الحسن بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان عن عبيد الله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عدي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونها في أحدهما. باب المكان الذي ترمى منه الجمرة العقبة. قال أخبرنا الناجي بن السريع عن أبي محياه عن سلمة بن قيل عن عبد الرحمن يعني ابن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال فرمى عبد الله من بطن الوادي، ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره، رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم منصور عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله الجمرة بسبع حصيات، جعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه، وقال ها هنا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الرحمن ما اعلم احدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن ابي عدي. والله تعالى اعلم. بان قال اخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، ثم قال هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال أخبرنا يعقوب بن غلام قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا أعمش سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة، قول السورة التي يذكر فيها البقرة، فذكرت ذلك لإبراهيم. قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطان الوادي واستعرضها يعني الجمرة فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصية، فقلت إن أناسا يصعدون الجبل، فقال يا هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن أدوى عن عبد الرحيم بن عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر، وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخدف. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة مثل حصى الخدف. باب عدد الحصى التي يرمى بها الجمار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبيننا قال اخبرنا ابراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن النبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقلت اخبرنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاية منها حصى الخس، رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر. وبيننا قال اخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح قال مجاهد قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعد بعضهم على بعض رضي الله تعالى عنهم. وبالله قال اخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا مجلازين يقول سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن شيء من امر الجمار، فقال ما ادري، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ست او سبع أو سبع. باب التكبير مع كل حصة. بين قال أخونا هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أخي الفضل بن عباس قال كنت رادف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات نكبر مع كل حصاة. باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. بين قال أخبرنا هند بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال الفضل بن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رمى قطع التلبية. وبين قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الفضل اخبره انه كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. وبين قال اخبرنا ابو عاصم خشيش بن اصلم عن علي بن معبد ابن معبد قال حدثنا موسى بن اعين عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه. باب الدعاء بعد رمي الجمار. بيننا قال اخبرنا عباس بن عبد العظيم عن بني قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمره التي تلى المنحر مينا رماها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. وبيننا قال: أخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قايل عن حسن العراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قيل: والطيب؟ قال: أما قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، أفطيبه؟ آخر ما عند الشيء من المناسك. كتاب الجهاد. اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك. قبل أن قال: باب وجوب الجهاد. وبيننا باب وجوب الجهاد. وبيننا قال: اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه قال ابو بكر: اخرجوا نبيهم انا لله وانا اليه راجعون، لا يهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. وبالله قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حسين بن واكد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الرحمن بن عوف أصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إن كنا في عز ونحن مشركون، فلما أمرنا صرنا أذلة. فقال: إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وبيننا قال أخونا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمر عن الزهري قال قلت عن سعيد قال نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حا وأخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحيل الحارث بن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ لأحمد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي صلى الله عليه وسلم. قال ابو هريره: فذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تمتثلون. وبيننا قال: أخبرنا هارون بن سعيد عن خالد بن نزار قال أخبرني قاسم بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو. بيننا قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. وبيننا قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وبيننا قال: أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا ابا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، فان الزكاه حق المال، والله لو منعوني عناقه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فوالله ما هو الا رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال. عرفت انه الحق. بيننا قال: اخبرنا احمد بن محمد بن المغيره قال حدثنا سليمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله قال حاء وابي لنا قال واخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن شعيب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله تعالى. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عنها كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر من القتال فعرفت أنه الحق واللفظ لأحمد. وبين قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا وليد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما جمع أبو بكر لقتالهم قال عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس حتى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناك كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر من قتالهم فعرفت أن الحق بيننا. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران بن أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب. قال عمر رضي الله قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه، والله لو منعونا عنك مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله تعالى عنه فلما رايت فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة بن أنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن البغير قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري وقال أخبرني عمرو بن عثمان عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني من ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أخبرنا هارون بن عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. صلى الله عليه وسلم باب التشديد في ترك الجهاد. وبين قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحمن قال حدثنا سلمة بن سلمة قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا وهيب عن ابن الورد قال أخبرني عمر ابن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي رضي الله تعالى عنه قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه النفاق على شعبه نفاق، اللهم انا نعوذ بك من ذلك. وبياب الرخصه في التخلف عن السريه. بل قال اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان عن ابن وفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحمل ما عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله عز وجل، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. صلى الله عليه وآله وسلم باب فضل المجاهدين على القاعدين. وبين قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ابن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد قال رايت مروان بن الحكم جالسا فجئت حتى جلست اليه، فحدثنا ان زيد بن حارثه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو استطيع الجهاد لجهاد. فانزل الله عز وجل وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى ظننت ان سترد فخذي، ثم سري عنه غير اولي الضرر. قال ابو عبد الرحمن بن اسحاق: هذا ليس به باس. وعبد الرحمن بن اسحاق يروي عنه علي بن مسهر وابو معاويه وعبد الواحد بن زياد عن نعمان بن سعيد عن ليس بثقه. وبيننا قال: اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ابن سعد قال: حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني سهل بن سعد قال: رايت مروان جالسا في المسجد فاقبلته حتى جلست الى جنبه، فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنون والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن ام مكتوم وهو يملها عليه، فقال: يا رسول الله، لو استطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجل أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: فخذوه على فخذي حتى همت ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وبين نقل: أخبر نصر بن علي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن أبي إسحاق عن براء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر كلمة معناها، قال: ائتوني بالكتف أو اللوح. فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وعمر بن مكتوم خلفه فقال: هل يعني لي رخصة؟ فنزلت غير أولي الضرر. بيننا قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله ابن عبيد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، جاء ابن مكتوم وكان أعمى، فقال: يا رسول الله، فكيف في وأنا أعمى؟ قال: فما برح حتى نزلت غير أولي الضرر. باب الرخصة في التخلف لمن له والدان. بيننا قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال: سفيان وشعبة قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. باب الرخصة في التخلف لمن له والد. وبيننا قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البراق قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي طلحة وعن معاوية بن جاهمة السلمي، معاوية هذا اللي في حديث الجارية، أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. اللهم ارحم ماتنا. وبيننا قال: باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وبيننا قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: من يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ثم قال: ثم من يا رسول الله؟ ثم مؤمن في شعب من الشعب يتقي الله ويدع الناس من شره. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه. وبيننا قال: اخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن ابي الخطاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهراء الى راحلته، فقال: الا اخبركم بخير الناس وشر الناس؟ ان من خير الناس رجل عامل في سبيل الله على ظهر فرسه او على ظهر بعيره او على قدمه حتى ياتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله عز وجل لا يرعوي إلى شيء منه. وبيننا قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا مسعار عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: لا يبكي أحد من خشية الله فتطعمه النار حتى يرد اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. اللهم ارزقنا الجنة. وبيننا قال: أخبرنا النجم بن السري قال: عن ابن المبارك عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان نار جهنم وبيننا قال اخبرنا عيسى بن حميد قال حدثنا ليس عن ابن عجلان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار مسلم قاتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عابد الايمان والحسد. أبينا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عابد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عابد أبدا. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن سليم عن خالد بن اللجلاج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل ابدا ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عابد ابدا. وبالله قال اخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا منصور بن سلمه قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سهيل بن ابي صالح عن صفوان بن ابي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ولا يجتمع الشح والايمان في جوف عبد. وبين قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عرعرة بن البرندي قال حدثنا عرعرة بن البرندي وابن عدي وابن ابي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن ابي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم ابدا. وبيننا قال اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد نار عن محمد بن عمرو عن صفوان بن ابي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليس عن عبيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن اللجلاج أنه سمع أبا رضي الله تعالى عنه يقول لا يجمع الله عز وجل غبارا في سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في جوف امرئ مسلم ولا يجمع الله عز وجل في قلب امرئ مسلم الإيمان بالله والشح جميعا. باب ثواب من اغبرت قدمه في سبيل الله. وبين قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدمه في سبيل الله فهو حرام على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. وبين قال ثواب عين سارت في سبيل الله عز وجل. وبين قال أخبرني عصمة بن الفضل قال حدثنا زيد بن خباب عن عبد الرحمن بن شريح عن قال سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول سمعت أبا علي التجيبي أنه سمع أبا ريحانة يقول التجيبي قرأناه في متن الرسم اليوم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرمت عين على النار سهرت في سبيل الله عز وجل. باب فضل غدوة في سبيل الله عز وجل جل عز وجل. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدوة والراحة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل. بيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله عز وجل أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وبين قال أخوان محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونه المجاهد في سبيل الله والناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء. باب الغزاة وفد الله تعالى بيننا. قال اخبرنا عيسى بن مريم قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن ابي قال سمعت سهيل بن ابي صالح قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. وبيننا قال باب ما تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله. وبيننا قال اخبرنا محمد بن مسلم والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع اللفظ له. ما فيش والله اللفظ الذي في صوت قراءة عليه ونسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجاهد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وبين قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن عطاء بن مينا مولى ابن ابي ذباب سمع ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتدب الله عز وجل لمن يخرج في سبيله لا يخرجه الا الايمان به والجهاد في سبيله انه ضامن حتى يدخل الجنه بايهما كان اما بقتل او وفاه او ارده الى مسكنه الذي خرج منه نال ما نال من أجر أو غنيمة. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن الدينار قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر أو غنيمة. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. وبيننا قال باب ثواب السرية التي تخفق. وبيننا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثني حيوة وذكر ثم ذكر آخر قال حدثنا أبو هاني الخولاني قال أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وبالله قال أخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل قال أيما عابد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له الجنة ضمنت له أن ضمنت له إن أرجعه إن أرجعه أرجعته ضمنت له إن أرجعه أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة وإن قبضته غفرت له ورحمته. وبيننا قال باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل. وبيننا قال اخبرنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاده قال حدثني ابو حسين ان ذكوان حدثه ان ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا اجده. هل تستطيع اذا خرج المجاهد اتدخل مسجدا فتقوم لا تفطر وتصوم لا تفطر؟ قال من يستطيع ذلك. وبيننا قال اخونا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليس عن عبيد الله بن ابي جعفر قال اخبرني عروه عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل خير؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل. وبيننا قال اخبرنا اسحاق بن مريم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل. قال قال الحارث بن مسكين قرأت أنا علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربنا والإسلام دينه محمد النبي وجبت له الجنة؟ قال فعجب لها أبو سعيد قال أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله لما ارزقنا الجهاد في سبيل قال الاستشهاد في سبيلك. قبل أن قال أخبرنا هارون بن محمد في ابن بكر بن أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سمية قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا بشر بن عبيد قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله مات ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له هاجر أو مات في مولده. فقلنا يا رسول الله ألا نخبر بها الناس فيستبشر بها؟ فقال إن للجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وأعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ما قعدت خلف سرية ولو وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلى الله عليه وسلم أرحم بالمؤمنين. باب من أس باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. وبلنا قال وبلنا أنه قال الحارث بن قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو هاني عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل من آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. وبيننا قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبيد الله بن عقيل قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل قال حدثنا موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه ابن أبي فاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قال لابن آدم بأتركه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين أبائك وآباء أبائك فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الرجل فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الرجل فقال تجاهد فهو جاهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال سبحان الله فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة فإن غرق كان حقا على الله عز وجل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل. بيننا قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن أبي شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله ده خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر فقال أبو بكر يا نبي الله ما على الذي يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. اللهم ارزقنا. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وبذلك قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن عمرو بن مرة أخبرهم قال سمعت أبا وائل يحد قال حدثنا أبو موسى الأشعري قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب من قاتل يقال فلان جريء. وبين قال اخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال له ناتل من اهل الشام يا ايها الشيخ حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لتكون ليقال فلان جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرف نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حين ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب. قال أبو عبد الرحمن ولم أفهم تحب كما أردت. قال تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكن ليقال إنه جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. اللهم ارزقنا الإخلاص. باب من غزا في سبيل الله عز وجل ولم ينم من غزاته إلا قال. وبيننا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن جبلة بن عطية عن ابن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله عز وجل ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وبيلنا قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حد أخبرنا محمد بن سلم عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا ولا يريد إلا عقالا فله ما نوى. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر. وبه لنا قال أخبرنا عيسى بن هلال بن حمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا معاوية بن سلام عن عكرمة بن عمار عن شداد بن أبي عن شداد بن أبي عمار عن أبي همامة الباهلي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعاد ثلاث مرات يقول لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. باب ثواب من قتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة. وبيننا قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال سمعت حجاجا أخبرنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حدثهم أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، ربنا يشفيها ويعافيها. قال حدثنا مالك بن خامرة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله عز وجل القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله عز وجل

أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يدي ثم قاتل حتى قتل. باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. وبين قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم. ثم سكت ساعة. قال أين السائل آنفا؟ فقال الرجل ها أنا ذا. قال ما قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وبيننا قال أخبر محمد بن سلام والحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فعاد عليه قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك. قال لجبريل عليه السلام. وبالله قال أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله عز وجل يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وبين قال أخبرنا عبد الجبار ابن العاق قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سامع عن محمد بن قيس عن عابد الله بن ابي قتاده عن ابي قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله رايت ان ضربت فقال يا رسول الله رايت ان ضربت بسيفي هذا في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى اقتل يكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما أدبر دعاه فقال هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين. ونقف عند باب ما يتمنى من قتل في سبيل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتنا وبائن أمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا وأن ينفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا ويرزقنا به رفقة النبيين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اشف أمراض جميع المسلمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.